وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وبناتنا وإخواننا وإخواتنا وأصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشائخنا ولمن له حق علينا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله سبحان ربك رب العزة ذات عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Monggo sareng-sareng maos doa akhir sana. Bismillahirrahmanirrahim walam tardahu walam tardahu walam tansahu walam tansahu wahalimta alayya wahalimta alayya ba'da qudratika ala uqubati ala uqubati wada'utani ila at-taubati minhu ila at-taubati minhu ba'da jara'ati عليك اللهم إني أستغفرك إني أستغفرك فاغفر لي وما عملته وما علمته فيها فيها مما ترضاه مما ترضاه ووعدتني ووعدتني عليه الثواب عليه الثواب فأسألك اللهم وأسألك اللهم يا كريم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله مني أن تتقبله مني ولا تقطع رجائي منك يا كريم وصلى الله وصلى الله على سيدنا محمد محمد محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وصلى الله على سيدنا على سيدنا محمد محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم. وسلم اللهم اللهم ما عملت ما عملت في هذه السنة في هذه السنة مما نهيتني عنه مما نهيتني عنه فلم أتب منه فلم أتب منه ولم ترضه ولم ترضه ولم تنسه ولم تنسه وحلمت علي وحلمت علي بعد قدرتك بعد قدرتك على عقوبتي على عقوبتي ودعوتني ودعوتني إلى التوبة منه إلى التوبة منه بعد جرائتي بعد جرائتي على معصيتك على معصيتك اللهم اغفر لي فيها وما علمته فيها مما ترضاه مما ترضاه ووعدتني عليه الثواب وعدتني عليه ثواب فأسألك اللهم وأسألك اللهم يا كريم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله مني أن تتقبله مني ولا تقطع رجائي ولا تقطع رجائي منك يا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وصلى الله على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه وسلم. اللهم اللهم ما في هذه السنة مما نهيتني عنه مما نهيت نهيتني عنه فلم أتب منه ولم أتب منه ولم ترضه ولم ترضاه ولم تنسه ولم تنسه وحلمت علي وحلمت علي بعد قدرتك إني أستغفرك إني أستغفرك فاغفر لي فاغفر لي وما أمضاه مما ترضاه ووعدتني عليه الثواب وعدتني عليه الثواب فأسألك اللهم فأسألك اللهم يا كريم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله مني أن تتقبله مني ولا تقطع رجائي ولا تقطع رجائي منك يا كريم منك يا كريم وصلى الله وصلى الله على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين سادكي ماوس دعاء أول سنة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وصلى الله على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم وسلم اللهم اللهم أنت الأبدي الأبدي القديم الأول قديم الأول وعلى فضلك العظيم وعلى فضلك العظيم وجودك المؤول وجودك المؤول وهذا وهذا عام جديد عام جديد قد أقبل قد أقبل نسألك العصمة نسألك العصمة فيه فيه من الشيطان من الشيطان وأوليائه وأوليائه وجنوده وجنوده والعون والعون على هذه النفس على هذه النفس الأمارة بالسوء أمارة بالسوء والاشتغال والاشتغال بما يقربني بما يقربني إليك زلفى إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله وصلى الله على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وصلى الله على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وصحبه وسلم وسلم اللهم اللهم أنت الأبدي أنت الأبدي القديم الأول قديم الأول وعلى فضلك العظيم وعلى فضلك العظيم وجودك المعول وجودك المعول وهذا وهذا عام جديد عام جديد قد أقبل قد أقبل نسألك العصمة نسألك العصمة فيه فيه من الشيطان من الشيطان وأوليائه وأوليائه وجنوده وجنوده والعون والعون على هذه النفس على هذه النفس الأمارة بالسوء أمارة بالسوء والاشتغال والاشتغال بما يقربني بما يقربني إليك زلفى إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله وصلى الله على سيدنا على سيدنا محمد محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وصلى الله على سيدنا على سيدنا محمد محمد وعلى آله وعلى آله